بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم مرحبا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري المتوفى عام 60 بعد 300 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. تقدم معنا في ذكر صفات العالم، والمراد المؤلف رحمه الله تعالى بأخلاق العلماء العالم يمر بمراحل في حياته، منذ أن كان طالبا ثم متعلما أو عالما ثم معلما، ثم يأتي بقية سجايا العالم وأخلاق العالم. فالمراد بالعلماء يضم طالب العلم والعالم المعلم وفي جميع حياة العالم وكذلك المتعلم. فهنا العالم قد يمر بساعات يناظر فيها، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. قال رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. بمعنى أن صاحب السنة كما جاء عن الحسن رضي الله عنه وغيره لا يماري ولا يجاري، لا يماري ولا يجاري، لا يجاري السفهاء ولا يماري أهل الباطل، وإنما يبلغ حجة الله سبحانه وتعالى. فالأصل هو عدم المجادلة وعدم المناظرة إلا إذا احتاج إليها، كما استثنى المؤلف هنا عليه رحمة الله عز وجل. قال: وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ. فالأصل عدم جواز المناظرة إلا إذا كان هناك حاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة إما أن يكون صاحب البدعة والضلالة قد أضل الناس وأدخل عليهم الشكوك في دينهم، فلا بأس أن يبتدره من أهل السنة من يكشف شبهته ويرد عليه زيغه. وكذلك من المناظرة إذا كانت بالتي هي أحسن، قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان رجل ترجى استجابته ورجوعه الحق لا بأس أن يناظر وأن يجادل بالإحسان. قال عز وجل، قال رحمه تعالى: ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود ببركته على المسلمين، على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار. تأملتم كيف؟ المؤلف رحمه الله يرى بأن الاتجاه للمناظرة إنما هو على وجه الضرورة، أي أن إنما دفع إليها العالم للضرورة وليس ذلك على وجه الاختيار. ولا ينبغي للمناظر أن يكون للمغالبة، ومن فتش حين يفتش اليوم عن كثير من المناظرات والجدالات التي تحصل في برامج التواصل إلا من رحم الله عز وجل يجد بأنها للمغالبة فقط، للمغالبة، لا يريد حجة ولا يريد هدى ولا يريد بيان، وإنما يناظر فقط لكي يقال ما أفصحه، ما أبلغه، ما أوسع علمه، ما شابه ذلك مما يبتلى به كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى: لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم، فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا. أي أن الأصل في الدين ألا يجادل في العلم والفقه ومسائل الأحكام، لا يجادل. ومراد المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان للمغالبة، للمغالبة ولنصرة الهوى. أما المذاكرة فالمذاكرة لا تسمى جدالا، المذاكرة لا تسمى جدالا، بمعنى أن يتذاكر كما هو معلوم لدى الجميع في قصة سعيد بن جبير لما قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا الشعبي عن بريدة بن حصيب قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا من عباس. فهذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل، لا بأس بذلك، وهذا من مجالس المذاكرة المعتبرة عند أهل العلم. أما المناظرة للمغالبة وإظهار عجز الطرف الآخر والتعالي عليه فإن هذا محله محل ذنب. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له: بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى. يعني أحيانا يأتي الناس يقول قصدي الفائدة وقصدي طلب العلم وقصد تحصيل العلم، ومن هنا مدخل الشيطان، لأن الشيطان يدخل من هذا الباب لنصرة هواه، لنصرة مبتغاه، لإظهار عجز الطرف الآخر والتعالي عليه، وهذا والعياذ بالله فساد في النية. فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء والمنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. وعن مسلم بيسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. لأن المراء يوغر الصدور ويفسد الصدقات ويورث الشكوك ويفتح الباب لأهل الضلال في الدخول في النزاعات التي تحصل بين أهل الحق. قال: وعن الحسن قال: ما رأينا فقيها يماري، ما رأينا فقيها يماري، ويماري من المراء. وعن الحسن أيضا قال: المؤمن يداري ولا يماري. يداري بمعنى أنه يعامل الناس بالمداراة، والمداراة بذل الدنيا من أجل الدين، أي أنه يقبل منهم ما فيه سعة للقبول ويلين معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم. ولا يعني ذلك أنه يوافق الناس على ما حرم الله عز وجل، وإنما يداريهم فيما تتسع فيه المداراة. ولا يماري، المراد بذلك ألا يجادل، ينشر حكمة الله. انظروا إلى شأن المؤمن، ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت أيضا حمد الله عز وجل. وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره ولا تمازحه. وهذا أيضا يدل على أن هذه من مفسدات الصداقة، من مفسدات الصداقة المماراة والممازحة. قال رحمه الله تعالى: وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس، وهذا واضح. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي موطن آخر قال: فتلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال رحمه الله: فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أسباب الضلالة المماراة والجدال. قال: فإن قال فما يصنع في علم قد أشكل عليه. طيب إذا كان عندك إشكال، قال رحمه الله: قيل له: إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه، قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة. رأيتم؟ هذا قيل قبل قليل، أن طالب العلم له حقا يذاكر بأن يسمع من الطرف الآخر ثم يعود القول، وهذا حاصل، كما حصل مع الشافعي ومحمد بن حسن الشيباني، وحصل مع مالك بن أنس وغيره من عاصره وجماعة، فكانوا من قبل لربما يباحثوا بعضهم بعضا في المسائل، ولا بأس أن يأتي هذا بالدليل وهذا بالدليل. أما أن يتناظر الاثنان لغاية الإسقاط والمغالبة والتعالي وإظهار نقص الطرف الآخر وما شابه ذلك، فإن هذا محله محل الذم. قال: وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق، وليست مناظرة مغالب، ثم ألزم نفسه له في الإنصاف له في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه. وإن فتشت فلا تجد من الناس من يكون كذلك، وغالب من يناظر اليوم يريد إسقاطه وإفحامه وإبعاده عن الصواب، بل يفرح بالبحث عن سقطته وعن زلته، نسأل الله السلامة والعافية، بل يكون من صدق النية ومن حسن الديانة أن يناظر الشخص في العلم في الفقه والأحكام لأخيه أو مع صاحب السنة للوصول للحق، لجلاء الحق، ويتمنى أن يكون الحق يفتح على لسان صاحبه، وأن يوفق الله تعالى صاحبه إلى الحق. ولذلك يقول هنا، قال رحمه الله تعالى: كما يحب ذلك لنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، ويعلمه أيضا أن كان مرادك في مناظرتي أن أخطي الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطي الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله. الله أكبر، والله كلام مهم جدا للغاية، وهذا يوافقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، ولا يسلمه إذا رأيت بأن هذه المناظرة لا تزيد الضال إلا ضلالا، أو لا تزيد الشخص إلا غيا، أو ربما تنفر الشخص عن قبول الحق، فإن هذه المناظرة لا تجوز بل هي حرام. قال: لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. فإن قال: فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة، كما تقدم معنا، مذاكرة، إشفاقا، محبة، تلطفا. أما المغالبة والبحث عن إسقاط الطرف الآخر، هذا من محله محل ذنب. فإن قال: فكيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا، أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي، مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. ومن صفة هذا العالم العاقل، إذا عارضه في مجلس العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدال والمراء والمغالبة. وهذه اجعلوها عندكم قاعدة في جميع حياتكم، في جميع حياتكم. إذا جاءكم شخص يسأل ورأيت منه أدنى علامة بأن سؤاله ليس سؤال طالب علم ولا مستفيد، وإنما سؤال مختبر أو سؤال مجادل ومناظر، فهذا مباشرة اقطع الكلام معه، لا تتمادى معه في المناظرة. فقد كررت مرارا ما جاء عن إمام مالك رحمه الله تعالى، أن رجلا أتاه فقال: يا إمام، فقال: يا أبا عبد الله، ناظرني أو تعال أجادلك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعوني. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، إن الله تعالى قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأنا قد هديت إليه، فإن كنت قد أضللت دينك فاذهب والتمسه. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يحذر من هذا النوع من الناس، في تويتر، في جميع في مجالس، في اللقاءات، إن رأيت الرجل فيه رائحة المغالبة، ورائحة التعالي بالعلم، ورائحة محبة إسقاط الطرف الآخر، مباشرة إياك أن تتمادى معه، إياك، قل له: سر في سبيلك، قل: اهتم بشأنك بس، دعه، لا تتمادى معه، حتى وإن قال جاهل، حتى وإن قال جبان، حتى وإن قال ضعيف الحجة، ليقل ما شاء، لأن دين الله تعالى أجل وأعلى وأرفع وأكرم من أن يكون ميدانا للمصارعات وتصفية الحسابات. دين الله أجل وأرفع وأكرم وأعلى من أن يكون ميدانا للصراعات من أجل إثبات الذات ومغالبة الآخرين. دين الله تعالى أعلى من ذلك كله. قال رحمه الله تعالى: لم تسعه مناظرته، أي لمن كان هذا نوعه، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبه، ولو أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك. نعم، إي والله من كان مراده فقط المغالبة، والله لو تحشر له الآيات والنصوص والأخبار والأشعار والآثار قبولا، والله لن يصغي إليك، لأنه صاحب هوى، إنما جاء لإسقاطك، إنما جاء لإفحامك، إنما جاء لمغالبتك، إنما جاء لكي يدخل السرور على جمهوره بأنه قد غلب فلان وأنه قد كسر حجته. فلا تتعب نفسك، قال رحمه الله: ونصر قوله: ومن كان هذا مراده لم تؤمن فتنته ولم تحمد عواقبه. ويقال لمن مراده في المناظرة المغالبة والجدال والجدل: أخبرني إذا كنت أنا حجازيا وأنت عراقيا وبيننا مسألة، على مذهبي أقول أنا إنها حلال وعلى مذهبك أنها حرام، فسألتني المناظرة لك عليها، وليس مرادك في مناظرتك الرجوع عن الحق، والحق عندك أن أقول فيها قولك، وكان عندي أنا أن أقول وليس مرادي في مناظرة الرجوع عما هو عندي، وإنما مرادي أن أرد قولك، ومرادك أن ترد قولي، فلا وجه لمناظرتنا، فالأحسن بنا السكوت. إيه نعم، هذا كلام العقلاء، هذا كلام العقلاء. إذا كنت جاي بتناظرني وأنت متشبث برأيك وتدافع وتنافح من دونه، وعقدت العزم بأن لا تخرج من الباب إلا وأنت قد وإلا وأنت بقولك ولا تنقضه ولا تخالفه، وأنا كذلك إن كنت أريد أن أناظرك وأنا عاقد العزم بأن لا أصغي إلى قولك ولا ألتفت إلى حجتك، وأنني سوف أخرج من هذا الباب وأنا على قولي وأنا أرجع إلى قولك، إذا ليش تتعبون أنفسكم؟ السكوت أرحم، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فالأحسن بنا السكوت على ما تعرف من قولي وقولك وعلى ما أعرف من قولي، وهو أسلم لنا وأقرب إلى الحق الذي ينبغي أن نستعمله. فإن قال: وكيف ذلك؟ قيل: لأنك تريد أن أخطي الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب. أرأيتم؟ يعني الشخص إذا كان على الباطل وأنا على الحق، فأنت إذن داعي للباطل. وبالضد من ذلك كذلك، لو كنت أنا على الباطل وأنت على الحق، فإنني أنا إن جادلتك إنما أنا أدعو إلى الباطل الذي أنا عليه، فأزداد إثما على الإثم الذي بريت به. قال رحمه الله: لأنك تريد أن أخطي الحق وأنت على الباطل ولا أوفق للصواب، ثم تسر بذلك وتبتهج به، ويكون مرادي فيك كذلك. فإن كنا كذلك فنحن قوم سوء لم نوفق للرشاد، وكان العلم علينا حجة، وكان الجاهل أعذر منا. قال الأجري رحمه الله: وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من هذا كله أنه ربما احتج أحدهما بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصمه فيردها عليه بغير تمييز. هذه مصيبة، لربما في مجالس المناظرة تأتيه بدليل، تأتيه بخبر، بأثر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان. فأحيانا قد في مجالس المناظرة ربما يتجرع على القرآن، ربما يشكك، وهذه من خطوات الشيطان والمكر الذي يصاب به من ابتلي بالجدال. فمن أجل أن يضعف حجة خصمه بدأ يشكك في الآية، وبدأ يشكك في الحديث، وبدأ يشكك حتى لو كان في البخاري. قال البخاري كما هو واقع عند بعض الناس عندما ضعفوا حديث المعازف وغيره في صحيح البخاري، من أجل نصرة مذهبهم بأن البخاري قد يروي أحاديث ضعيفة مرت بهم الأيام، قالوا أصلا ليس عنده فقط هذا الحديث ضعيف، هناك أحاديث أخرى ضعيفة في صحيح البخاري، ثم بدأوا يتصيدون أحاديث في صحيح البخاري، ثم بعد مدة قالوا أصلا صحيح البخاري ليس بحجة كله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من البلاء الذي يبتلى به من يفرط في أبواب المناظرات. قال رحمه الله تعالى: كذلك يخشى أن تنكسر حجته، حتى إنه لعله أن يقول لسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة فيقول هذا باطل وهذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه بغير تمييز. ومنهم من يحتج في مسألة بقول صحابي فيرد عليه خصمه بذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه إلى قوله. وهذا واقع اليوم، هذا واقع كذلك، من أجل نصرة قوله تأتيه بقول أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود، من أجل الانتصار لقوله لا يرى قول الصحابي بشيء، يأتيك هن بن من ولكع الحقير في آخر الأزمنة من بعد 1400 سنة ويستحقر قول أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هم رجال وأنا رجال وأنا لست ملزم بقول الصحابي. سبحان الله العظيم، هذا مما جنته المناظرات، ومما جنته فتح أبواب الجدال والمراء مع الجهال. ولو لم يكن من وراء هذه الجدالات إلا جرأة أهل الباطل، والله الذي لا إله إلا هو، كما قال يونس بن أحمد من السلف: ما أنت براد على أهل البدع بشيء أعظم وأفضل من السكوت عنهم. لأن فتح المجال لهؤلاء وهم في الأذلين من أهل البدع والضلال، فتح المجال لهم للمجادلة يجعل لهم رتبة بين الناس، وأهل الجهل كذلك، يجعل لهم رتبة بين الناس وشهرة ومكانة، ولهم جمهور، ولكل ساقطة لاقطة. لذلك الإنسان يتقي أن يناظر وأن يجادل في دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: فيرد عليه خصمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحتج عليه، كل ذلك نصرة منه لقوله لا يبالي أن يرد السنن والآثار. قال أجري رحمه الله: من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة، ونعوذ بالله ممن هذا مراده. ومن صفة العالم العاقل المناصحة في مناظرته وطلب الفائدة لنفسه ولغيره، كثر الله في العلماء مثل هذا ونفعه بالعلم وزينه بالحلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري. هذا في سمت العالم وطالب العلم مع من حوله. قال رحمه الله: من كانت صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، والله أعلم أن يأمن شره من خالطه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فلا ينبغي أن يكون الناس في صحبتهم بطالب العلم على حذر في معاملاته وفي كلامه وفي جميع شؤونه، لا، ينبغي أن يكون مصدر أمان، أو يكون محله محل أمان، إذا اقترب الناس منه أمنوا على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى أسرارهم. ويأمل خيره من صاحبه، لا يؤاخذ بالعثرات، لا يؤاخذ بالعثرات كما هو واقع عند الكثير بعض طلاب علم، وهذا من المؤسف المؤلم، ومما يعني يكدر الخاطر أن يصل طالب العلم إلى هذه المرحلة. أن بلغ أن واحد طلاب العلم يسأل شخصا، يقول: عندك مؤلفات فلان الفلاني؟ قال: لماذا؟ قال: أريد أن أبحث عن زلاتي. سبحان الله، إن لله وإن إليه راجعون. والله إذا كانت هذه العبارة صادقة ثابتة عن قائلها، إنه والله البلاء العظيم. طالب علم يطلب مقاطع صوتية ويطلب مؤلفات أخله في الله عز وجل وفي السنة من أجل أن يبحث عن سقطاته، هذا والله هو البلاء. هنا من شيمة طالب العلم الصادق أن لا يطلب العثرات، ولا يشيع الذنوب من غيره، لا يشيع الذنوب من غيره حتى لا تقرأ عنده الطبول. لأن عامة النزاعات بين أهل الحق، والله الذي لا إله إلا هو، ما يفرح بها إلا أعداء الإسلام والزنادقة، وينشرونها في دواوينهم وفي في في حساباتهم وفي برامجهم، يقول: انظروا إلى أهل السنة، انظروا إلى أتباع السلف الصالح. فلا تنشر هذه المعايب ولا ينشر هذه العيوب، تعالج الأمور بالخفاء والسرية من غير إشاعة ولا إذاعة، إلا إذا كان هناك مصلحة تقتضيه الحاجة لإشهار الخطأ، عسى الله تعالى أن يتوب عليه وأن يرجع، وأن يكون هذا مثل عقوبة الله إذا كان معاندا لا يقبل الحق، عند ذلك يجوز. أما كل زلة وكل خطأ وينبش في بطول الكتب وفي غايب الصوتيات والمرئيات من أجل أن ينتقد أخا له في الله عز وجل ويبني على كلامه لوازم ما قال بها ولا اعتقدها في دين الله عز وجل. قال: ولا نعم، قال: ولا يشيع الذنوب من غيره، ولا يقطع بالبلاغات. لا يقطع بالبلاغات، يعني لو بلغك خبر عن أحد الإخوة بأنه قال كذا وكذا، ما هو بصحيح، لا ما قال، إن في هذا الخبر أبدا ما يقول الكلام ده، لأن البلاغ قد يثبت وقد لا يثبت، فما يقطع به حكما حتى تأتي البينة الواضحة. أما أن يأتي بعض الناس يقول: قيل لنا وذكر لنا بأنه يقول كذا وكذا، سبحان الله العظيم، الله تعالى ما أمرك بذلك، قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله تقف أنت وإياه يوم القيامة بين يدي الملك العدل سبحانه وتعالى، فيحكم بينكم، ما موقفك بين يدي الله عز وجل؟ والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إثما واضحا، أتى بباقعة، أتى بفاجعة، أتى بفضيحة، نسب قول لمسلم والمسلم لم يقل به ولم يعتقد به، فهذا والعياذ بالله من البلاء الذي بلي به الكثير من الناس. قال: ولا يفشي السر من عاداه، لا يفشي السر من عاداه لم ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه، ذليل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه، يجيب السفيه بالصمت عنه، والعالم بالقبول منه، لا مداهن ولا مشاحن ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه. انظروا يا أخوان لهذه السجايا، وابحثوا في من حولكم، تجدون الوحشة والغربة، والله تجدون الوحشة والغربة في الكمال البشري، بأن يكون من الذي يتحلى بتلك الصفات. السلف من قبل كان صفوان بن سليم يقال عنه لو قيل بأن الساعة تقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، وكذلك قيل في أيوب السختياني وحماد بن سلمة. كان السلف من قبل يقال عنه عن عبد الله المبارك إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في العقيدة، إمام في السنة. السفيان الثوري كذلك يقال عنه، الإمام أحمد كذلك يقال عنه. بعض أئمة السنة والعلم في العصور المتأخرة تجد فيه من السمات العجيبة، يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والله يستطيع أن يقول بأنه لا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. إذا ذكر شخص بطرف كلمة في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز مباشرة سبح سبح سبح سبح، يسكته مباشرة، لا يقبل الشيخ عبد العزيز بن باز كلاما في أحد في مجلسه، مباشرة سبح سبح، وإن غلبه الكلام قال الله يهدينا وإياه، الله يهدينا وإياه، يصرف الكلام. اليوم ليس هناك إلا مشرحة، وليس هناك إلا شرشحة، وليس هناك إلا مجزرة، يأتون بخلق الله عز وجل في المجالس ثم يتفكهون بأعراضهم. والله لو عرض على أحدهم مقطع موسيقي لربما تورع عن السماع وامتنع عن سماعه. والأخبار في الغيبة والنميمة أكثر وأشهر وأظهر وأقوى وأثبت من الأخبار في المعازف، فكيف تتورع عن هذا الأمر وتتورع عن هذا الأمر؟ هذا أولى منك بأن تتورع عن سماعه وأن تبتعد عن سماعه وأن تصون دينك عن سماع الغيبة والنميمة. فلا تقبل الكلام في الأشخاص، وإنما إن كان ولا بد من الكلام فبكلمة واحدة يتبين بها الحال، كما هي ألفاظ الجرح والتعديل عند أئمة السنة. أما يتفكه بالأعراض والسب والطعن والشتائم، هناك من الناس لو تتابع حساباتهم اليوم والله لا ترى فيها إلا سب وشتم وطعن وتصيد عثرات وتتبع زلات، وهذا والعياذ بالله من البلاء. قال: يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه، كما قلت لكم في مجلس قبل يومين، كن صاحب مصلحة. قال هنا: يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه، فالذي يعينك على طاعة الله عز وجل وتستفيد منه علما ومنفعة فخالطه. قال: ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه. يعني إذا كان هناك من يخاف من شره فله أن يداريه مداراة ويخالقه بالجميل. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. هذه الجملة تنقش على القلوب، هذه الجملة ترسم بين العيون. قال: يغلب على قلب صاحب السنة العاقل التقي الذي يرقب الله عز وجل، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر. ما استطعت أن تعتذر له فاعتذر له، لعله أخطأ، لعله أساء التعبير، لعله ما بلغه النص. اليوم لا يعتذرون، يعني مرة مرات سمعت مقالة في أحد المشايخ من أهل السنة والفضل من إخواننا في الكويت، يقول عن هذا الرجل، يتكلم عن أخ أحد المشايخ في الكويت، ماذا؟ اللي هو الشيخ سالم الطويل حفظه الله وجزاه الله خيرا. فقال الرجل في المجلس: الشيخ سالم الطويل يطعن في الصحابة. قلت: كذبت، والله كذبت، يطعن في الصحابة، ما يخاف الله، نحن نعرف بأنه صاحب سنة وصاحب دين وصاحب تقى، كيف تقول يطعن في الصحابة؟ مباشرة يطعن في الصحابة كلمة توهمتها أنت، رجل ينافع عن دين الله وعن العقيدة وعن السنة، تجد عبارة فيها إيهام أو إشكال أو أنت ما فهمت بها أو أنت شعرت بأن فيها نوع من الانتقاص، مباشرة يطعن في الصحابة عموما. هذا بلاء، هذا ظلم، هذا إسراف، هذا والعياذ بالله فجر في الخصومة. أو تأتي يوم من الأيام عند شخص أثنى على رجل، قد يكون عنده أخطاء، أثنى عليه: فلان الفلاني يثني على أهل البدع. سبحان الله، من أجل أنه وقع في سعة عبارة أو أنه أثنى على شخص هو يرى بأن له محاسن وما علم بما عنده من زلات، يثني على أهل البدع. إيش الظلم هذا؟ هذا والله يا أخوان من علامة النفاق، من علامة النفاق. قال: وإذا خاصم فجر، انفجر، انفجر بالعبارات وانفجر بالألفاظ وانفجر بأمور عديدة من الظلم والعياذ بالله الذي يبتلى به الكثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين فيكون في كل ما أمكن فيه العذر. لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. والله يا أخوان عبارات، وهذا الفصل خاصة، يا حبذا أن يكتب وأن يرسل، ومن كان يتابع الدرس الآن ينسخه كما يسمى برودكاست وينشره بين الناس. كلام جدا مهم. قال وإذا تعجب من جهل غيره، ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. لا تستحقر أحدا، إياك أن تستحقر أحدا، فإن استحقار الخلق ضرب من الكبر، غمط الناس ضرب من الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالذي ينظر للناس بعين الشزر وعين التعالي ويستهجن جهله ويستضعفه، هذا والله يا أخوان مصيبة. وما يدريك لعل هذا الرجل عنده، وإن كان هذه الزلة ظاهرة بيني وبينك ويراها الناس، لكن عنده سريرة بينه وبين الله عز وجل ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى الله تعالى منك أنت. فالإنسان يتهم نفسه ويراجع نفسه ولا يتعالى على خلق الله عز وجل. قال: لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. الناس منه في راحة أي أنه كف عن أذية الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانهم من يده. قال: ونفسه منه في جهد، يعني يكابد نفسه ويتعب نفسه، قراءة قرآن، قيام ليل، صيام نهار، ذكر، صلة أرحام، بر والدين، أجهد نفسك، أشغل نفسك، اشتغل بنفسك بطاعة الله عز وجل، ودع الناس منك. وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالأقوال والأفعال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني اليوم ما أطلنا معكم في الدرس لعارض صحي، لكن أسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم إن شاء الله تعالى، ونلتقي بإذن الله تعالى في الليلة المقبلة نتم بها الكتاب بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نسأل الله السلام والعافية. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس، ليصدون عن سبيل الله، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والأحبار هم العباد، والرهبان هم العلماء، والرهبان هم العباد. فما كان في الأمم السابقة سوف يكون في هذه الأمة. فأقبح ما يضر أمة محمد العابد الجاهل والعالم الفاجر. العابد الجاهل والعالم الفاجر، هؤلاء يضلون الناس، هؤلاء ينقضون الإسلام عروة عروة. إذا كان من بيننا عابد جاهل